الحمد لله. كتابنا اليوم هو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب المشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله. مات سنة 51 و700. موضوع الكتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسنن الواردة عنه في أبواب العبادة والأحكام ونحوها، وهو موسوعة علمية في الهدي النبوي، وقيمته من قيمة موضوعه أولا، ثم من قيمة كاتبه وهو العلامة ابن القيم رحمه الله. سبب تأليف هذا الكتاب ذكر ذلك بعد أن قدم بمقدمة نافعة في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: هذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال السفر للإقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود. فتبين من مقدمته أنه ألف هذا الكتاب النافع وهو في حال السفر. الكتاب تضمن علوما كثيرة من الفقه والاعتقاد والتفسير والنحو والطب وغير ذلك، حتى أفرد كتاب الطب بطبعة مستقلة، وفيه تحقيقات نادرة ونافعة في كثير من العلوم. طبع الكتاب في 6 مجلدات بتحقيقات علمية في ذلك، فرحم الله ابن القيم وجزاه خيرا عن الإسلام وأهله.